بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، حديثنا في هذه الليلة إليكم عن مآسي الإسلام ومآسي جمع مأساة. فسنتكلم بصراحة، ولعلي أضع اليد على الجرح، وأرجو ألا نتألم جميعا، بل سوف نتألم، ولكن يتحمل كل منا الألم، فإنه واقعنا ومجتمعنا وحياتنا التي نعيش فيها، والواقع خير شاهد. أيها الإخوة والأخوات، مآسي الانحلال، هذا الانحلال الذي زخرفته لنا الحضارات وصدرته لنا دول الغرب والشرق إلى مجتمعاتنا الإسلامية. سوف أروي لكم مآسي حقيقية تجني لها القلوب وتتفطر لها الأفئدة وتجمع لها العيون. هذه قصص غيظ من خير مما نعيشه في مجتمعنا ونغض الطرف عنها، بل إن بعضنا للأسف لأنه يعيش بين الصالحين فقط لا يصدق بعض هذه القصص، ويقول: يا شيخ لقد بالغت، يا شيخ لقد جاوزت. وأنا أجزم أنني وأنا أروي لكم هذه المآسي أن ما خفي أعظم، وأن خلف هذه الكواليس وراء تلك الظلمات أعظم مما أروي لكم من هذه المآسي. ليس ذلك إلا لأن الله جل وعلا يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إياك وأنت تستمع إلي أن تقول: يا شيخ أين دور الصالحين؟ لم تذكر حلقات القرآن، ولم تذكرنا بحلق العلم التي انتشرت في هذه البلد. أين صدقاتنا؟ أين نفقاتنا؟ أين المساجد التي نبنيها؟ أين الآبار التي حفرناها بأموالنا وأيادينا؟ أين هذا كله لم تذكر؟ أقول أيها الإخوة، سوف نجعل لهذا نصيبا من حديثنا، ولكن العنوان كما سمعتم مآسي الانحلال. وإليكم أول مأساة. هذه الفتاة تروي قصتها بنفسها، وهي قصة الفتاة من فتيات كثيرات يعيشن في هذا المجتمع. وأرجو أيها الإخوة، ونحن نستمع لهذه القصص، أن نقيس عليها غيرها. فتاة تقول عن نفسها: لا أعرف حراما ولا منكرا، لم أكلم رجلا من الرجال. فتاة محافظة من أسرة محافظة، تقول: يوم من الأيام خرجت من المدرسة، تقول: فإذا بصوت يناديني، التفت فإذا بشاب يناديني خارج المدرسة، خارج الأسوار: أيها الآباء والأمهات اسمعوا. تقول: التفت فإذا بني شاب لا أعرفه، تقول: خف، أسرعت بالمشي. تقول: ارتجفت من كلامه، ماذا يريد هذا الرجل؟ لا يعرفني ولا أعرفه. تقول: هرعت إلى بيتي، أغلقت الباب، أفكر في من كلمني هذا اليوم. تقول: طوال الليل وأنا أتقلب على الفراش أفكر، ماذا يريد هذا الرجل؟ المسكينة لم تخبر أهلها، لم تخبر رجالها، لم تخبر محارمها، لم تنتهي الأمر، ولكن الشيطان وضع لها أول خطوة. اليوم الثاني تقول: نفس الشاب يناديني عند باب المدرسة. اليوم الثالث تقول: الشاب نفسه يلاحقني. تقول: حتى يوم من الأيام كنت في البيت، رفعت سماعة الهاتف بعد أن رن الجرس، تقول: فإذا بالشاب يكلمني. تقول: أغلقت الهاتف مسرعة. تقول: أنا أخاف وأقول في نفسي: ما الذي أخبره عن رقم هاتفي؟ لهم طرق، لهم مسائل، لهم أساليب. أيها الآباء، أيها الأزواج، انتبهوا، فإن الهاتف إحدى خطوات الشيطان. وهذا الذي تضعه الفتاة في غرفتها وتغلق الباب وتتكلم بالساعات في ذلك الهاتف، والأب لا يدري والزوج غافل. تقول: أغلقت الهاتف. تقول: وبعد أيام اتصل مرة ثانية. تقول: أخذت أستمع إليه. الخطوة الثالثة تقول: أستمع إليه وهو يقول: يا فلان استمعي ولا تتكلمي، أنا والله لا أريد الحرام أبدا، ولو أردت الحرام لعرفت طريقة، أريد شيئا واحدا هو الزواج، لا أريد غيره. يا فلان اسمعي، أنا ابن لأم وأب لا يملكون غيري، من أسرة ثرية، سوف أنجو أموال طائلة، أريد أن أتعرف عليك قبل الزواج. قالت: ولم لا تتقدم إلي؟ قال يا فلان نتعارف اولا ثم اتقدم. اسمعوا الى هذه المساحه. البنت تجاوبت، ردت عليه، كلمته، تعال تقدم لاهلي. ما كان لها، ما كان ينبغي لها تتكلم، ولكنها تكلمت. استغفر بها الحال، اخذت تكلمه عند ابواب الثانويه، اخذت تركب معه في السياره، اخذت تتجول معه في سيارته. ارايتم خطوه خطوه. وفي تلك الليله المأساه. تقول ركبت معه في السياره. تقول ركبت معه في السياره. تقول ذهبت معه الى غرفه لا اعرف مكانها، لم ادخلها من قبل. تقول انبو معه، ينبو معي، اضحك معه، يضحك معي. تقول لم انتبه من غفلتي الا وقد هتك عرضي. تقول بكيت، قلت له يا فلان ماذا فعلت؟ يا فلان ما الذي جرأك؟ قال لا تخافي ولا تحزني، انما انت زوجتي. قالت وكيف اكون زوجتك ولم تتقدم الى اهلي؟ ولم تعتد عقدا؟ قال لا تخافي، انما ايام قليله وينتهي كل شيء. تقول خرجت وارسلت الى بيت امي وابي. تقول ليله كامله لم انم. ايها الاسر المحافظه اسمعوا، ليله كامله لم تنم، الاهل غافلون والاب والام والام لاهون. تقول انتظرتم عند باب المدرسه في اليوم الثاني، ما جاء. في اليوم الثالث ما جاء، متى ياتي الى ابي؟ متى يكلم امي؟ متى يتقدم الي؟ اياما طويله لم ياتي. تقول وفي يوم من الايام وجدته عند باب المدرسه، فرحت. تقول واستبشرت فركبت اليه، ركبت في السياره. تقول لكن النظره تغيرت والصوت اختلف. تقول اللهجه ليست هي اللهجه. قلت له يا فلان متى تتقدم الى اهلي؟ قال يا فلان اما قضيه الزواج فلا تفكري فيها. تقول من شده الصدمه لقمته على وجهه. تقول وبكيت وانهرت. تقول وخرجت من السياره اركض وهو يناديني. قلت ربما يرجع رايه. رجعت اليه فقال لي يا فلانه انظري. قالت ما هذا؟ قال هذا شريط فيديو. قالت ماذا به؟ قال صورت به كل ما جرى في تلك الليله. تقول دخلت السياره مرغمه ان ادخلها. قلت له ماذا تريد الان؟ قال لها ان تستجيبي لي كل ما شئت. تقول فاذا بي ترشاف ان قادح كل يوم وكل ليله. تقول وقعت في وكر الدعارة المسكينه التي بدات مرتجفه خائفه. تقول بدا يرسلني الى اصحابه، بدا يستغلني لامواله. تقول وفي يوم من الايام، اسمعوا الشيطان لا زالت خطواته لم تكتمل. تقول وفي يوم من الايام وقع ابن عم لي على سلم ينظر اليه فاذا بها صورتي. تقول فارسل الفيلم الى والدي. تقول فاذا بوالدي يسقط مريضا وفي المستشفى لم يتجاوز اياما حتى مات. تقول ما ابي، خرجت من البيت، طرحت عائلتي، قبيلتي، خرج اهلي، سافروا من تلك القريه. تقول فذهبت الى ذلك الرجل الذي كان سببا لهذه الماساه. تقول دخلت عليه وكان قد سكر وشرب الخمر حتى تمل. تقول فدخلت عليه بيده سكينا. تقول فاذا بي اطعنه عده طعنا زهقت بها نفسه. تقول وبعدها سلمت نفسي. تقول ها انا اليوم انتظر الحكم علي بعد ما سمعتم من هذه المأساه. انها كلمه، انها نظره، انها غفله من الام والاب. انظروا وصلت الى اي مأساه. قال الله جل وعلا واذا اردنا ان نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إنما تقرؤون في الجرائد وما تسمعون في الصحف ومن أخبار تروى لكم عن أن امرأة وجدت مقتولة وتلك مقطعة الجسد وهذه بعد شهر وجدوها مرماة وهي مربوطة في ذلك البحر وذلك الشاطئ وأخرى قد أحرق جسدها بعد أن نسك عرضها وثالثة ورابعة وعاشرة وما امتلأت بها صدور النساء إلا بسبب هذه المعاصي التي نسمع ونراها في مجتمعنا. إنها نظرة، إنها كلمة كانت في البداية مآسي الانحلال الذي يريدون. ان هذه الصحف وتلك المجلات وهذه الفضائيات التي تدخل في بيوتنا رغم انوفنا تنقل إلينا هذه الزبالات. وتلك الناس أيها الإخوة، اسمعوا إلى مأساة أخرى، اسمحوا لي أن أروي لكم وليتحمل كل منا ما يسمع. هذا رجل والقصة حقيقية، بعضكم منه صدق، ولكن أرويها من باب أن هذه المعاصي انتشرت في مجتمعاتنا. رجل وقع في وحل المخدرات، بدأ يدمن بل أدمن، بدأ لا يتحمل أن يكف عن المخدرات. جاء يوم من الأيام ما عنده أموال، طلب الزهر من زوجته، بدأ يسرق الزهر من زوجته، ما تحمل. أتعرف ماذا فعل؟ بدأ يوقع زوجته في تلك المخدرات، سقاها عصيرا حلوا في ليلة من الليالي. إنها زوجته، إنها رفيقة دربه، إنها حبيبته، سقاها عصيرا. فقالت له زوجته: يا فلان، ما لك هذا العصير؟ ماذا صنعت لهذا العصير؟ قال: إنه عصير خاص، لا تعرفي أن تصنعي السلاح. وفي الليلة الثانية صنع السلاح، وكان يضع فيها هيروين خالص، هيروين نقي مخدر، لأول مرة يدمن بها الإنسان. في اليوم الثاني والثالث أدمنت الزوجة، قال لها: هذا الذي تتلذذين به وتشربينه لن تجدي مثله إلا عندي. قالت: وما هو؟ قال: إنه مخدر، إنه هيروين خالص. قالت له: يا فلان، أعطني منه. قال: لا يوجد. قالت له: الآن لا أتحمل، لا بد أن أخذ وأتعاطى منه. قال: إن مكانه في شقة أنا أعرفها. قالت: أذهب معك. زوجته عرضه قيل به يذهب بزوجته إلى تلك الشقة ويتصل على أصحابه بعد أن أعطاها ما أذهب عقلها، وإذا به يراودهم على بعض الحبوب وبعض المفجرات. يفعل كل منهم ما يفعل بزوجته، يبيع عرضه بعرض من الدنيا، يبيع عرضه بحبوب، يبيع عرضه ببعض المخدر. أتعرفون لماذا؟ إنها مأساة أيها الإخوة، كم تعاني بها بعض البيوتات التي انتشر عليها تلك الواجهات الفخمة وتلك القصور الراقية وذلك الأثاث الفاخر. يستر لك أيها الأخ الكريم عن مآسي تعيشها بعض البيوت. أتعرف ما السبب؟ ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول أحد الشيوخ، يقول: الصف الذي أقرأ على فتاة شابة كانت في مستشفى، هذا المستشفى حجز له جناح كامل لأجل فتاة. ما قصة هذه الفتاة؟ إنها من بنات عمة القوم، وإنها من بنات الطبقة الراقية. هذه الفتاة تسكن قصرا، سقطت مريضة، جاء لها في أفضل الأطباء، سافرت إلى كل بلد، ولكن لا فائدة. المرض يلاحقها، المرض في صدرها، المرض في عقلها، المرض في وجهها، أبوها ما يدري أين يذهب بها. حجز لها جناحا خاصا كاملا في المستشفى، أفضل الأطباء، لا فائدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الشيخ: اتصلوا بي، يقول: ذهبت إلى المستشفى، يقول: دخلت فإذا على الأجنحة فقط، وعند باب الغرفة خدم، يقول: جناح كامل لا يدخله إلا هذه الفتاة، على الطباء عند رأسها. يقول: دخلت إلى هذه الفتاة، يقول: شابة صغيرة، يقول: دخلت، يقول: فإذا بي أسألها، يقول: بعد السلام سألتها: فلانة، أسألك تأجيلي بصراحة. قالت: اسأل يا شيخ. قال لها: يا فلانة، هل تصلين؟ قالت: بصراحة والله لا أصلي يا شيخ. قال لها: يا فلانة، أسألك بصراحة، هل تشربين الخمر؟ قالت: يا شيخ، وهل قصرنا يأكل بالخمر؟ تقول: أنا عندي في قصر الخمر تحت يدي. قال: هل تتعاطين المخدر؟ قالت: بعض الأحيان أتعاطى. قال: سبحان الله، لما هذا وانت شابة؟ قالت: يا شيخ، لو كنت مكاني ما سألت هذا السؤال. قال: ولما؟ اسمع، اسمع إلى هذه البيوت، اسمع إلى تلك الحضارات، اسمع إلى هذا الرقي الذي يعيشون به، اسمع إلى هذه الملايين وهذه الأرصدة وإلى هذه البيوت الفخمة، من يعيش بداخلها؟ وكيف يعيشون؟ قالت: يا شيخ، اسمع إلى حياتي ثم احكم علي. تقول: يا شيخ، أنا كل يوم أنام من الصباح إلى قبيل المغرب، هذا نومي. تقول: ثم أستيقظ تقول واكل ما اشتهي واشرب ما اشتهي. تقول ثم ياتونني في الليل بنات عمي وصديقاتي. تقول نعيش ليله على طرف نجوم غناء له رق. تقول نتصل على اي مطرب فياتينا يحيي ليلتنا. تقول اي مطرب مشهور ياتي فيحيي ليلتنا بهاتف بتليفون. تقول فنعيش تلك الليله في صخب ومجون وغناء ولم وطرب. تقول لا تخلو مجالسنا من شاذين جنسيا. تقول لابد ان يعيشوا معنا في تلك الليالي يمتعوننا في هذه الليالي. تقول سكر وعربده وغناء ومجون. تقول حتى اذا انتصف الليل وقبيل الفجر تذهب كل واحده الى سبيلها. تقول ثم انام الى قبيل الغروب. تقول هذه حياتي جحيم في جحيم عذاب والم وهم وغم. ومن اعرض عن ذكره فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انها معاصي كانت بدايتها لعلها نظره لعلها كلمه لعلها سماعه الهاتف. للاسف بعض الاباء لا يبالي ما يدري اين اولاده اين بناته. وضعت تتلعيت هذا الجهاز جهاز التلبات الخبيث ثم ذهب. يقول اولادي ما عندهم شيء في البيت حتى لا يخرجوا من البيت اتيتهم بهذا الجهاز وهذا التتلعيت. اتاهم بالدمار اتاهم بالخراب اتاهم باعظم وسائل الحراب في هذا العصر. وضعه لهم في قعر البيت ثم خرج وولى. ام تصلي خمس صلوات متحجبه عفيفه طاهره لها بنت تتجاوز الثانيه عشر من العمر تمشي في الشارع امامها ببنطلون. وان سالتها تقول نادت بالبنطلون. ستر الجسد كله مسكينه وكانها لم تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. نعم لبست ملابس لكنها عاريه وللاسف لا ترى من الام شعره. اما البنت لبست البنطلون او كتبت شيئا من ساعديها او وجهها او ذراعيها او ساقيها وتمشي بجانب امها. بل لربما تكون البنت اكبر طولا وحجما من امها. ثم بعد هذا تقول البنت صغيره البنت مسكينه. جاءتني معاصي واي معاصي. جاءتني رسائل من فتيات في المتوسط. يا شيخ ادركنا ان المخدرات قد انتشرت في مدرستنا. متوسطه للبنات متوسطه وليست ببعيده عنا ايها الاخوه. معاصي. والام تقول البنت صغيره البنت الصغيره تكلم صاحبتها الى العشر ليلا والحادي عشر والهاتف في غرفتها. تقول تحل الواجب مع صديقتها غفله. واي غفله. اظن لا ادري الا عن التجاره وعن الارباح وعن الاموال. اسمع الى هذا الشاب يقص قصته كيف كانت بدايته. مات لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان. يقول الشاب يقول كنت انا واخي التوأم اسمه علي. يقول كان لي اخ توأم يبلغان العشر من العمر. يقول لنا اختان ايضا توأم حلاوه واختها يبلغان السابعه من العمر. يقول امي متواضعه. يقول ابي يعمل عملا بسيطا. يقول نعيش افضل حياه حياه سعيده. يقول العب مع اخي ومع اختي الصغيرتين. يقول ابي احتاج يوم من الايام الى اموال. يقول اصيب بضائقه ذهب الى صديق الله استدان بعض المال. اسمع ايها الاخ وانتبه. يقول استدان بعض المال وكتب صاحبه عليه شيئا. يقول وبعد ايام حدده صاحبه ان يرفع عليه قضيه. يقول ونحن نعلم بالخبر حزنا لكن ماذا نفعل. يقول فاذا بصاحب ابي يهدد ابي ان يعمل له عملا والا سلمه الى السجن. ما هو هذا العمل؟ ان يروج له المخدر. يقول الابن يخبر بالقصه. يقول فاذا بابي يروج لهذا الرجل حتى يسدد ما عليه من دين. يقول في يوم من الايام وهو في هذا العمل وفي هذه التجاره يقول اذا به يشم المخدر يوما. يقول فاذا به يستنشق ما يتلذذ كانه يطير من الفرح. يقول فاذا به يتعاطى مثل صاحبه. يقول الابن فبدا ابي يروج لنفسه. يقول حتى تمادى به الامر وتطاول به الامر تحتاج بعض المال. يقول فدخل على أمي يوم من الأيام ونحن ننظر. يقول دخل على أمي يوم من الأيام ونحن ننظر. يقول يطلب منها ذهبها ليبيعه ويشتري به المخدر. تقول أمي يقول أمي رفضت. يقول فباع الأثاث كله أثاث البيت. يقول ونحن في الشقة لا نسكن إلا على الأرض لا نجلس إلا على الأرض. يقول يجري بعض الحبوب. يقول في يوم من الأيام يقول دخل فإذا بالصراخ. يقول بينه وبين أمي يقول الابن يقول هرعنا إلى الصراخ إلى الصوت. يقول فإذا بأبي يضرب أمي ليأخذ بعض ذهبها والأم تتمنى. يقول فإذا بأبي يأخذ سكينة فيبقر بطن أمي أمام الأمام. يقول ونحن نصيح ونحن نبكي. يقول جينا إلى الأم. يقول هرب أبي. يقول بعد أيام قبض عليه. يقول أودع السجن ولأنه جمع بين تهمتين التجارة تجارة المخدرات وقتل الأم. يقول ما هي إلا أيام إلا ونفذ فيه حكم الإعدام. يقول أما أنا وأخي أودعنا نلجأ للأيتام. أما أختي فأنا أورثتها بنات 7 سنين. يقول في نلجأ آخر. يقول لا أدري عنهما ولا أدريان عنا شيئا. يقول عشنا في ملجأ للأيتام. رأيت أمي بعيني تقتل. من قتلها؟ أبي. يقول أما أبي سمعنا بخبر قتله وإعدامه. يقول عشنا سنوات في ذلك الملجأ. أي تربية؟ أي حياة؟ أي دين؟ أي أخلاق؟ يقول وبعد أكثر من 10 عاما يقول خط الملجأ. يقول يتعرف على صحبة الرافدة. يقول ما هي أيام إلا وقد وقعت في وحل المخدرات للتعديل. يقول خط في ذلك الوحل. يقول أتعاطى هذا المخدر. يقول في يوم من الأيام يقول وكنا نعاقر النساء ونعاشر النساء. يقول لا نبالي بأي حرة ولا أي دين. يقول في يوم من الأيام جيء لنا ببعض الفتيات. يقول فجئت إلى فتاة كأن قلبي يميل إليها فقلت أريد هذا. يقول فجلست معها في غرفة. يقول عيني تحدث عينيها. يقول بعد قليل قلت لها يا فلانة كأني أرى في عينيك حزنا. قالت نعم. قال لها حدثيني عن قصتي. يقول نحن على فراش العمر. يقول وهي تقول لي يا فلان اسمع إلى قصتي. تقول أنا كنت صغيرة وعمري 7 سنين. قالت رأيت أمي فاطمة قد جاء بي يوم من الأيام بدأ يتصارع معها حتى أخذ سكينا وبقر بطنها. يقول أبي اسمه محمد قتل أمي فاطمة لأجل بعض الدريهمات. تقول ثم ذهب ولا ثم قتل. الشاب تذكر قال أنت هنا؟ قالت نعم وما ذاك باسمي. قال أنا علي. فإذا به يعانقها وإذا به يعلن بكاءه وصيحة التوبة من فراش العبد والشعارة. توبة إلى الله جل وعلا الذي جمعهما بعد سنوات طويلة علامة على فراش العبد والدعاوة بعد حبوب المخدرات مأساة تعيشها مجتمعاتنا. ثم بعد هذا يقولون الحضارة التقدم الرقي الغرب يعيش في إباحية في حضارة وتقدم ورقي زائف. وأي زيف أيها الإخوة. الله جل وعلا يقول عن حياتهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اسمحوا لي أن أروي لكم تلك المآسي. إن هذه المآسي ما بدأت إلا بحفلة أو بدأت بشأ أو بسماعة ثالث أو بسمن في التلهاد أو بثت لنا هذه الفضائيات ثم دمرت قصرة بكاملها. واسمعوا إلى هذه القصة التي حدثت لي. صليت المغرب إماما في المسجد وبعد الصلاة جاءني شاب. قال يا شيخ أريد أن أجلس معك. قلت تفضل. قال بعد أن يذهب الناس. فذهب الناس وقال تعال إلى صاحبي في المسجد. فجلست مع صاحبه فأخرج لي صاحبه هويته. قال يا شيخ انظر ونحن في المسجد. نظرت قلت ما هذه؟ قال انظر للصورة. نظرت إلى الصورة الوجه حسن جميل وجه مضيء. قلت ما هذه الصورة؟ قال هذه صورتي يا شيخ. قلت أنت تكذب وأنت في بيت الله؟ قال يا شيخ والله وأنا في بيت الله هذه صورتي. الفرق بين الصورة وبين الذي أمامي كالفرق بين السماء والأرض. الذي أمامي مظلم جشع قبيح ظلمات بعضها فوق بعض والصورة وجه آخر. قلت له يا اخي غير ممكن، ما في اي وجه للشبه. قال والله وانا في بيت الله يا شيخ ابن صوتي. قلت له حدثني عن قصتك. قال لي يا شيخ كان لي اصحاب عند بيتي، يقول يوم من الايام زرتهم في الديوان، يقول كعادتي اشرب الشاي، يقول وشربت الشاي، يقول احسست ان هذا الشاي ليس شاي العادي، يقول في اليوم الثاني احسست بشوق الى شرب هذا الشاي، يقول جئت في اليوم الثاني قلت لهم اين الشاي الذي شربته؟ قال فاعطوني من نفس الشاي. يقول بشرب، يقول في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع وفي اليوم الخامس، يقول هكذا اشرب الشاي يوما بعد اخر، يقول احس انني كل يوم انتظر هذا الشاي. يقول في يوم من الايام جئتهم قلت لهم اين هذا الشاي؟ قالوا له يا فلان لقد نفد هذا الشاي. قلت له انه شاي. قالوا له لا، اننا نضع في هذا الشاي حبوبا. قال وما هذه الحبوب؟ الشاب يحدثني. قال فقالوا لي انها مكدر وسموها لح. قال طيب اذا العقولي هام منها. قالوا اما الان فلا. قال كيف احصل عليها لا يتحمل؟ تعرف ماذا بيد اللح؟ بعض الحبوب مره واحده تكفي اجل الانسان مره واحده. بل بعض الناس وقع في الادمان من شمه، شمه وضعت له في جهاز التكييف في السياره. ركب في سياره مع فتاه وضعت له ذلك البودر في مكيف السياره، فاذا به من جلسه واحده ادمن ما استطاع ان يرجع. قال لهم الان عقولي؟ قالوا اما الان فلا بشرط. قالوا قال لهم وما هو؟ قال تشتري منا. قال بكم؟ بعض الحبوب 100 دينار وبعضها 70 وبعضها 50 دينار تتفاوت بالنقاوح. يقول قلت لهم اين كنت تاتي؟ قال كنت اختلف من امي وابي واطلب منهم. يقول حتى بداوا يكفوا عن اعطائي. يقول يوم من الايام اصبت يقول بوحشيه ما ادري عن نفسي، يقول بدات اسرق من امي وابي، يقول اسرق الذهب اسرق الاموال، يقول بدات اخرج من البيت اسرق الاموال. قلت له ثم ماذا؟ قال حتى بدات اروج لهم المخدرات حتى احصل على بعض الاموال اشتري بها. قلت له ثم ماذا؟ قال يا شيخ ثم الذي ترى امامك الان، اعيش في جحيم وانام في جحيم واستيقظ في جحيم. وباسمي يحدثني في هذا المجتمع ليس بمجتمع اخر. لا احدثكم عن بلاد امريكا او اوروبا او السوفييت، لا يا اخوه، احدثكم عن هذه الاماكن. يقول يا شيخ لا ادري ماذا اصنع. قلت له تب الى الله. قال ما استطيع. قلت وما الذي يمنعك؟ قال فكرت في التوبه فهددوني. قلت بما؟ قال بالسلاح. قال هددوني بالقتل ان انا كففت عن هذا الفعل يقتلونني بالسلاح. ارايتم الى هذه الحياه؟ ارايتم الى هذه المأساه؟ الله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تقول لي يا شيخ تبالغ، اسمع الى احصائيات وزارة الداخلية. احصائيات وزارة الداخلية ان في هذا المجتمع قتل بسبب المخدرات اما انتحارا او موتا بطيئا او في حوادث بسبب المخدرات اكثر من 1090 شخص. هل هي قنبلة وقعت؟ هل هي صاروخ حماوي وقعت؟ هل هي صواريخ جرثومية انتشرت قتلت اكثر من 1000؟ ام انه زلزال هز الارض فمات اكثر من 1000 انسان؟ لا ايها الاخوة الكرام، انها مأساة نعيشها ونعيش وتعيشها بعض الاسر. نحن لا ندري ولا نشعر بها. كانت البداية دخان كان يدخنه ذلك الشاب. بل انا اعلم ان بعض مدارس الابتدائي بعض اولاد الابتدائي واعلم اسماء ابناء الابتدائي يشربون الدخان. بل رايت بعيني ابتدائي يشربون الدخان. بل رايت بعيني ايها الاخوة الكرام فتيات يلبسن البنطلون ويتمشين ويشربن الدخان. بل وبعضهن تركب الدراجات امام الناس. ولا يستطيع احد ان يحدثها، انها الحضاره التي يريدون ان ينقلوها الينا. اسمع يا السويد اكبر بلد اباحي. بكل سبع دقائق تسمع عن حاله انتحار. لما ينتحرون؟ لما يقتل بعضهم بعضا؟ لما يرمي نفسه من اعلى شهر؟ لما يقتل امه واباه؟ لما تقتل المراه وبعضكم سمع بهذه الاخبار تقتل ولدا لها عمره 3 سنوات والاخر عمره 1 سنه كفلقتي القمر. ورأيتهما في السيارة ثم دفعت بالسيارة إلى قعر البحر حتى غرق ومات. لما قبض عليها قالت: لأجل عشيقي. قال لي: إن أردتيني اقتلي ولديك. تقول: فقتلتم لأجله، قتلتهما لأجله. مآتي مآتي تعيشها تلك الحرائق. تقول لي: أيها الشيخ، نحن الحمد لله في هذه الخيمة وفي هذه المساجد وفي هذه المدارس وفي هذا المجتمع من أمثال الصالحين. أقول لك أيها الأخ العزيز، لقد والله هجرنا، وبحسبة بسيطة وبضرب الآلة الحسابية ما هي إلا سنوات وتتحول مجتمعاتنا كمجتمعاتهم إن كنا نعقل. تقول لي: كيف يا شيخ؟ أقول لك: بهذا السجلات وبهذه الأفلام وبتلك المسلسلات، بل هذه المجلات الخبيثة الخيعة. هل تتصور يوم من الأيام، هل تصورت يوم من الأيام تجرى مقابلة مع فتيات يمارسن السحاق؟ مقابلات، لما تفعلين هذا؟ وأنت ما شعورك وأنت تفعلين هذا الفعل؟ وهذه ممثلة تمارس هذا الفعل منذ سنوات، مجلة تروج بين فتياتنا، ماذا تتوقع من تقرأ مثل هذه المجلات؟ أيها الأخ الكريم، انتبه، نحن نعيش والله معاتي. سوف أذكر لك الجانب المضيء في نهاية الدرس. لا تقول: يا شيخ أنت عميتها وأنت لم تذكر إلا السيئات. سوف أذكر لك بعض الحسنات، ولكن اسمع إلى بعض هذه المعاصي. هذا رجل قاضي يسأل امرأة، يقول لها: اسمع إلى هذا الخبر المضحك. يقول لها: يا فلانة، أجيبيني بصراحة. يسأل الأمة بينها وبينه: لما قتلت ولدك؟ تقول الأم: فقدت عقلي وكنت بغير شعور فقتلته. فقال القاضي: ذلك صحيح، أجيبيني بصراحة، لما قتلت ولدك؟ قالت: هذا الذي تسمع. ذهبت الأم، جاء القاضي بحفيدتها التي شهدت الواقعة، قال لها: يا بني، أخبريني بصراحة، لما جدتك قتلت خالك؟ قالت: لا أدري. قال: ما الذي كنت تسمعين؟ قالت: كنت أسمع جدتي دائما تقول لخالي: يا فلان، أنت مؤمن، خف من الله، لا تفعل هذا الفعل. قال القاضي لهذه البنية الصغيرة: وما أدراك أن الإيمان خير؟ قالت له البنت الصغيرة: تعلمنا في المدرسة أن الإيمان شيء خير. قال: وماذا كنت تسمعين؟ قالت: كنت بعض الأحيان أسمع عن شيء اسمه المخدرات. قال القاضي لهذه البنت: وما هي المخدرات؟ قالت: ما أدري، أسمع جدتي تحذر خالي من هذا الأمر. فإذا بالقاضي يأتي بالأم فيقول للأم الجدة: يا فلانة، عرفنا الخبر كله، وكشفت الحفيدة عن القصة بأكملها، فروي لنا القصة. فقالت الأم، تقول: كنت أملك هذا الولد وكان شابا صغيرا. اسمعوا القصة الحقيقية التي قد تفطر القلوب، ولكن تحملوا واسمحوا لي أن أروي لكم هذه المعاصي. أقول اسمحوا لي مرة أخرى، ولكن حتى نعيش واقعنا وحتى نحس بمن حولنا. تقول هذه الأم: كان شابا صغيرا توفي والده ولم أجد من يعوله. تقول: فشلت الدراسة. تقول: فأعطيته بعض المال ليعمل حرفة له، يتعلم حرفة له وصنعة يتاجر بها فيمسك علي وعليه بها. تقول: فكان يأخذ المال فيذهب ثم يرجع وقد أنفق ماله. تقول: أنا أنصحه كل يوم: يا فلان، أما لك من عمل؟ أما لك من صنعة؟ تقول: في يوم من الأيام اختلط بي رفقة سوء. رفقة سوء، رفقة سوء، رفقة سوء. أيها الأب، أيها الأم، هذا هو الوكر الذي يضع الشيطان في حبائله. إنها رفقة سوء يتعرف عليها الابن في المدرسة أو في الشارع أو في السوق أو البنت كذلك. تقول: تعرف على رفقة سوء، كنت أحذره منهم ولكن لا يجيب. تقول: في يوم من الأيام، تقول: كنت أشم أنه يدخن في غرفته. تقول: حذرته، حذرته من الدخان ولكن لم يستجب لي. تقول: وكنت أشم بعض الأحياء رائحة غريبة، ليس الدخان، ليس الدخان الذي أعرفه، أتعرف ما هو؟ إنه الحشيش. تقول: وكنت بعض الأحيان أنظر إليه من ثقب الباب. تقول: وفي يوم من الأيام نظرت إليه فإذا به يأخذ حقنة في وريده. تقول: علمت أنها المخدر. تقول: ظلمت الباب بقوة وأنا أصيب عليه. تقول: ثم خرج لي كالوحش الكافر. قال: لماذا تريدين؟ قلت له: يا فلان، اتق الله، عيب من الذي تفعل، هذه مخدرات، هذا دمار. ما تقول فلم أنظر إلا وقد لقمني على وجهه على وجهي. تقول وليت أن أبكي. تقول بعد أيام جاءني تقول وهو سائل قال لي أعطيني بعض المال. قلت له والله ما أعطيك. قال تعطيني أو أفعل ما أفعل. تقول فضربني وأخذ ذهبي وباعه. تقول يشتري به بعض المخدر. تقول في يوم من الأيام جاءني فمنعته. تقول كالمجنون كالوحش الكاسر. تقول فدخل علي في الغرفة وليس في البيت إلا أنا وهو. تقول أغلق الباب وحاول أن يسمع ما تعرفون. تقول خرجت وأنا ولي وأنا خارج من البيت في الليل. تقول وأنا صيح وقد مزقت الدم من ثوبي. تقول لا أدري أين أذهب إلا أنني ذهبت إلى بيت بنتي المتزوجة. تقول طرقت الباب نصف الليل. تقول دخلت البيت. تقول فتحت بنتي الباب. تقول الآن ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول؟ تقول فقلت لهم إن لطفا قد جاءنا في البيت ولم يكن إلا أنا وحاول سرقة المال ودفعته فمزق شيئا من ثوبي وهربت من البيت. تقول وجلست تلك الليلة بكت عند بنتي. تقول في الصباح قلت صارحت بنتي بالخبر ثم قلت لابنتي يا بني اقسمي علي أمري سوف أركض عندكم وأرجع إلى داري. تقول ومكثت شهرا كاملا في بيت بنتي لم أذهب إلى بيتي. تقول وبعد الشهر تقول قلت لبنتي لمن نذهب إلى البيت أرى ما الذي حدث. تقول فذهبت مع بنتي الصغيرة الحكيمة. تقول فدخلنا في الشقة. تقول فلم أجد بها شيئا باع كل الأثاث ابني. تقول فدخلت في الشقة أبكي وأن أنظر إليها. أين ابنها؟ أين ولدها؟ أين والدة كبدها؟ تقول جلسنا في الشقة مدة. تقول بعد قليل إذا به يدخل الولد. تقول دخل في المجنون الحالة التي يعرفها. تقول دخل فإذا به يهددنا تعطوني بعض المال الآن أو أفعل ما أفعل. قلت له لن نعطيك شيئا وأنت أيها الخطيب أي بدأت تسبه. قال لأمه إن لم تعطيني فهذه أختي أفعل ما أفعل. تقول نسك بأخته. تقول وأنا أدفعه والبنت الصغيرة تطيح. تقول وأخته تدفعه ولكنه مجنون كالوحش لا أدري ماذا يصنع. تقول لم أدري إلا أنني ذهبت إلى المطبخ. تقول وجدت سكينة على الأرض. تقول فأخذتها ورجعت وهو يدفع أخته وتدفعه. تقول ما أدري ماذا أفعل. تقول إنه حب الأبن في قلبي. إنه خوف الفضيحة والعار. إنه عرض أبنتي. إنها البنية الصغيرة. تقول وهو قد أعطاني ظهره. تقول وما هي إلا لحظات فقدت بها عقلي. تقول وبعدها أخذت أطعنه عدة طعنات فصاح. تقول صاح ثم سار في الغرفة. تقول ورط خدمه غرفة كلها. تقول ثم سقط على الأرض مضرحا بدمائه مقتولا. البنت تروي القصة إنها مأساة. أمها بكت مزق ثيابها. خالها مقتول. جدتها سقطت على الأرض تبكي لا تدري ماذا صنعت. ما الذي فعل بهم؟ إنها مأساة. مأساة والذي لا إله غيره. تعيشها بيوتات كثيرة قد سترت عليها تلك الجذر. قد سترتها تلك الواجهات. قد أخفيت ما تحدث بها من معاصي. ولكن أيها الإخوة ما السبيل إلى النجاة؟ الله جل وعلا يخبرنا عن هذه القرى وتلك المجتمعات التي ضلت عن أمره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أول طريق للإصلاح يا أخي الكريم أصلح نفسك. أصلح أولادك. أصلح أهل بيتك. هل يعقل أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن رجلا يصلي خمس صلوات في قلبه غيرة يترك زوجته تتجول مع السائق في أي مكان تشاء في الأسواق أن تخرج متدرجة متعطرة بنته دخلت المتوسط ولا زالت تلبس بنطلون أو تكشف ساقيها أو تكشف ذراعيها. هل يصدق هذه المآسي؟ ثم بعدها يولول ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. هل تعلمون أيها الإخوة أن من الرجال من يحدث ابنته إلى 30 من عمرها لا يريد أن يزوجها؟ هل تعلمون بهذا أيها الإخوة الأعزاء؟ رجل مصلي مسلم عاقل لما سألته لما لا تزوج ابنتك يقول حتى تتم الكلية وحتى تتم دراستها الجامعية، بل وجد في مجتمعات المسلمين من تقضي 40 سنة وهي ذكر. هل تصدقون هذا؟ 40 عام ما سمع التاريخ بهذا. امرأة تمضي 40 سنة وهي ذكر، بل بعض من بكت لي والله بالهاتف تقول يا شيخ هل يجوز أن أدعو على والدي؟ قلت لها لما؟ تقول يمنعني كل زوج يأتيني. ثم بعد هذا قال لما هذا الانحلال؟ لما الانحلال؟ لما هذه الناس وانت جئت بهذا التلفاز وذلك الفيديو وأعطيت أولادك عشرات الدنانير يخرج من بعد الظهيرة لا يأتي إلا بعد منتصف الليل لا يسأله حتى سؤالا واحدا أين كنت يا بني؟ ولما خرجت من البيت؟ لا يمنعه، لا يفتش في أصحابه ولا يفتش في صاحباتها. أيها الإخوة والأخوات، هذه الناس كانت بدايتها سماعة الهاتف، كانت بدايتها أيها الإخوة نظرة، كانت بدايتها خلوة برجل، كانت بدايتها سهرة، كان بدايتها فيلما وطربا. اسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الرجل يحدث عن مأساة رآها بعينيه. يقول هذا الشاب كنت أتعاطى المخدرات، وأنا أقول هذا الكلام وأكثر من المخدرات لأنني سمعت بإحصائية موثقة أيضا أن المستشفى في هذه البلد للتأهيل النفسي الذي يعالج المدمنين راجعه في سنة واحدة أكثر من 23,000 في عام واحد، يراجع هذا المستشفى أكثر من 23,000 متعاطي المخدرات في هذه البلد وهذا المجتمع. ماذا يريدون بنا؟ ماذا يريدون منا؟ ما الحل وما السبيل؟ أصلح نفسك أيها الأخ الكريم، أصلح بيتك. لا يمكن أن يصلح بيت وفي هذا الجهاد الخبيث، هذا الشيطان الذي يدهم على الصف. سوف يعلي أختي بهذه المأساة ثم بعض الأمور المهمة والنقاط التي لا بد أن أركز عليها. هذا الرجل يقول كنت مع صحبة سيئة، يقول أعيش معهم أقضي الليالي معهم الأيام. يقول في يوم من الأيام كنت معهم في بيت أحد هذه الصحبة وهذه المجموعة، يقول تعاطى المخدر. يقول فدخل علينا صاحب البيت بقوة حتى يدرك تلك الجلسة وتلك المخدرات. يقول فتح الباب بقوة ونسي أن يغلق الباب. يقول كنا نضع بعض المخدرات على ملعقة، يقول ونضع عليها تلك الحبوب أو البودر، يقول بعض الليمون، يقول ونأتي بولاعة لنسخن هذا المخدر من تحت هذه الملعقة. يقول ثم نأتي بحقنة فنملأها بهذا المخدر الذي قد سخن. يقول ثم نتعاطاها بالأوردة والشرايين. ولعلمكم أن المدمن يحتاج كل يوم إلى زيامح، لابد أن يتعاطى شيئا زائدا بسيطا جدا ويزداد ويزداد في التعاطي حتى يأتي لمرحلة يقتل نفسه بها. وما أكثر ما نقرأه في الجرائد من جثث وجدت في محارب أو عند أبواب المستشفيات أو في صحراء منذ شهر أو في مجابل أو في أبواب المساجد أو في مكان كذا وكذا، أكثرها أيها الإخوة بسبب التعاطي. يقول هذا الشاب كنت جالسا فدخل صاحب البيت بقوة ليتعاطى مع المخدر. يقول نسي الباب مفتوحا وبعد قليل دخلت بنته صغيرة ابنته. يقول أقدر عمرها بين الثاني والثالث من العمر. تقول ركضت إلى أبيها ما تدري. تقول ركضت إلى أبيها لتجلس في بطنه أبوها. تقول فلما جلست دفعت يده فإذا بالمخدر يسقط والمخدر غالي الثمن. يقول هذا الشاب يقول فلما سقط المخدر على الأرض يقول إذا بالرجل يهيج على ابنته. يقول فيضربها ويلطمها على وجهها ويأخذها بشعرها ويفكها في الجدار. يقول وهي تتلطخ بالدماء. يقول ثم سقطت على الارض وقد لطخت بالدماء من اعلى راسها الى اسفل جسدها، بنت 3 سنين او اقل. يقول فلما رايت ذلك المنظر يقول لعنت الساعه التي عرفت بها المخدر. يقول ولعنت اصحابي ولعنت تلك اللحظات. ويقول واخذت الفتاه البنت الصغيره واسرعت بها الى السياره وذهبت بها الى المستشفى. يقول فكانت تلك الفتاه التي انقذتها سببا في توبتي ورجوعي الى الله جل وعلا. هل يعرفون ابوه؟ هل يعرفون أما؟ هل يعرفون أبا؟ هل يعرفون ابنا أو بنتا؟ هل يعرفون مجتمعا أو وطنا؟ والله لا يعرفون شيئا. إن الإباحية التي يريدون، إن الحضارة التي يروجون لها. لك أن تعلم أن بعض الفتيان الصغار الآن والفتيات لما يجلسون أمام الستلايت أو حتى باب إعلامنا ينظرون إلى البطل الممثل يأخذ كأسا بيده، كأس ماذا؟ خمر. فإذا به يشرب الكأس بأسلوب غريب مهيج مثير، يشرب الكأسة ثم يضع الكأسة فيدخل في تلك المعركة وتلك المغامرة لينتصر بها ذلك البطل. يشجعه الأولاد وتشجعه البنات. قبل كل مغامرة وأكثرها يشرب كأسا من الخمر بل وفي أثنائها. وأغلبهم أغلب الممثلين والممثلات عاهرين ودائرة أغلبهم، بل بعض المرات نقرأ في الجرائد أن بعض الممثلات قتلن بتعاطي المخدرات، وبعضهن قبض عليهن في شبكات الدعارة والإعلام مزين النجم الفلانية والنجم الفلاني، وعملت مقابلة لأحد المطربين قيل له كيف تغني؟ قال أنا لا أستطيع الغناء إلا بعد أن آخذ كأسا، إلا بعد أن آخذ كأسا يذهب شيء من عقلي ثم بعد هذا أستطيع أن أغني على العود وأهدف عليه. وأخرى تسأل فتقول أنا لا أعرف الرجال، لا أعرف إلا أن أشتهي النساء. وثالث ورابع وكر الممثلين والممثلات يغسل ويصب في قلوب أبنائنا وبناتنا. تقول لي كيف؟ أقول لك الجهاز الذي نسيته في البيت. أيها المسلم المصلي، يا من تعبد ربك في صلاة الفجر، يا من مكت عيناك في قراءة القرآن، أنقذ أولادك وبناتك فإن هذا الجهاز يدمرهم. اسمع أيها الأخ الكريم إلى تعليق جاءني أثناء المحاضرة ولعلي أضيفه أثناء المحاضرة أفضل. يقول شيخنا الفاضل أحد المآسي، يقول قبل يومين إحدى الجرائد أجري لقاء مع الشاب الوسيم ذكر اسم الجريدة، يقول وهو شاب جنسيا، يقول الفنان اسمه كذا لا أريد أن أذكر اسمه، يقول يقلد النساء والممثلات والمغنيات، يقول ويلبس ملابسهم يلبس ملابس النساء، ورأيت بعيني وحدثتني إحدى الأخوات الصالحات تقول كنت في أحدى محلات الذهب، تقول بعيدة بامرأة تدخل فيطردها البائع، تقول تقول تتعجب لم يطردها البائع، تقول تريد أن تشتري فيطردها البائع، تقول وبعدها بعد أن ذهبت قال لنا البائع تعرفون لما طردتها؟ قلنا له لما طردتها؟ قال إنها ليست بأنثى إنه رجل، إنه رجل. اسمع إلى الخبر هذا قبل يومين، يقول ويلبس ملابس النساء ويقلد حركاتهن الغنائية، فقالوا له لماذا لا تقلد الممثلين والمغنين؟ يعني قلد الفتقة ليس الفاتقات كلهم فتقة من الفاتقات لكن اجعلها رجال. فقال إن المغنيات أكثر حركة وأكثر التفات وإثارة وشهرة، أما الرجال فلا، ولكنني سوف أقلد مايكل جاكسون. انظر أيها انظر أيها الإخوة انظروا إلى أيها الكرام هذه المقابلات أين تكتب؟ في صحائفنا يا من غفل عنها، في ملاحق الجرائد، في بعض المجالات ولو كنت سميتها، في بعض القنوات، أما الستلايت تحدث ولا حرج. هناك قنوات خصصت لتدمير أخلاق الشعوب ولتدمير دين المجتمعات، ولكن للأسف البعض منا غافل ولا زال غافلا، يعيش في هذه الدنيا غافل ويموت غافل ويبعث عند الله عز وجل غافلا، ثم يكشف الله عز وجل عن غفلته يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. قال ابن حجر الخبث الزنا وأولاد الزنا والفواحش، هذا هو الخبث، إذا كثر في المجتمع أهلك الله عز وجل القرية كلها صالحهم وفاجرهم إذا طار الخبث وانتشر بين الناس حتى طار هو الظاهر. أيها الأخوة والأخوات كل منا يحفظ أهله وبيته وأولاده وبناته. بنت العشر سنوات كبيرة، من قال لكم أنها صغيرة؟ بل إنك لو عودت بنت السبع سنين على أن تكشف فخذها ثم ظلت ثمان وتسع وعشر سنوات تكشف فخذها أمام الغازي والرائح أمام الرجال سوف تظل هذه البنت عمرها 15 سنة وأسألك بعدها تقول يا شفي صغيرة ألا تقرأون في الجرائد عن بنت عمرها 7 و8 سنوات خطفت؟ بعض منكم لا يدري بنت عمرها 7 و8 سنوات خطفت، من خطفها ولم خطفها؟ أيها الإخوة الكرام تعود الصغيرة منذ الصغر، وأنا أعلم أن الأمهات يسمعنني الآن وأنا أعلم أن بعضهن تحسن الظن كثيرا لأنها بفضل الله صالحة وعادت لبيئة صالحة ولم تسمع إلا لعلها مني في هذه الليلة. أقول احفظي بناتك، عوديهن على الحجاب منذ صغر السن. الأولاد وأبناؤكم أين يذهبون؟ تقول لك أين يذهبون؟ أقول لك أيها الأخ الكريم الحمد لله في مجتمعاتنا شباب طالبون كثر، هناك حلقات للقرآن الكريم، بل بفضل الله جل وعلا وجد في هذا المجتمع من الخير أنك ترسل ابنك إلى بعض مراكز الشباب الصالحين، ألعاب وتنسيم ولهو وحفظ لكتاب الله وحفظ الأخلاق والدين. إن كنت لا تدري فإن بعض المراكز تستقبل 7 سنوات منذ 7 سنوات منذ نعومة الأخبار تستقبل أولئك الشباب. أولئك الشباب بهذه المحاضن وتلك اللجان وهذه المراكز. ثم أيها الأخوة نشر الخير بين الناس. نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. البنت التي بلغت 16 سنة و 17 سنة وجاءها خاطب ورجل يريد الزواج منها فترضى دينه وخلقه فلا ترده لأجل الدراسة، لا ترده لأجل الدراسة. إن أعظم ما يحكم الشباب هذا الزمن الزواج. الزواج طبيبة، طبيبة حضرت على أعلى الشهادات بكت، بكت لما عدي لها مقابلة قيل لها ما يبكي حجر، قالت خذوا كل شهاداتي، خذوا كل شهاداتي وأسمعوني كلمة ماما، أريد هذه الكلمة. تتعذب كل يوم وليلة، ما أغنت عنها تلك الشهادات، ما نفعتها تلك المناصب بعد أن تخرجت وذبلت زهرة شبابها وبلغت من الكبر عتيا. إن تلك الفتاة الصالحة التي جاءها ذلك الرجل الصالح وهي بنت 16 سنة أو 17 سنة أكثر وأقل، فتزوجت ورضيت بهذا الرجل وجلست في بيتها لا تلتفت إلى الموضات وإلى الأزياء وإلى التبرج والسفور ولا تتجول في الأسواق، لا تلحق فلانة وفلانة، رضيت بالسعادة في بيتها. إنها التي تعيش في سعادة. أفيقي أخيه، أفيقي أخيه وقولي دعوني دعوني فإني أريد حيائي، دعوني دعوني فإني أبيه، أنا لست لعوبة بيديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بنية. أفيقي أخيه، لا تزال مجتمعاتنا بفضل الله جل وعلا فيها أمة، فيها ثلة، فيها طائفة قائمة بالحق، لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم هناك طالبون يشعرون الخير في هذا المجتمع، يحفظون أبناءكم كتاب الله جل وعلا، لا يبدأون بهذا الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. هناك مراكز للنساء وللرجال، فيها نشر من الخير، فيها أمر بالمعروف، فيها نهي عن المنكر. هناك أئمة وخطباء، هناك مراكز إسلامية، هناك نفقات تخرج من هذه البلاد وهذا المجتمع لتنشر الخير، ليس في هذا المجتمع فقط بل في أنحاء الدنيا بأكملها. ولعله بهذا السبب لا زال الله تبارك وتعالى حافظنا، ولعل الله عز وجل يحفظنا لأجل هذه الأعمال الصالحة لنشر الخير. والله جل وعلا يقول اسمع لهذه الآية، اسمع لهذه الآية لعلها ملخص حديثنا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أولو عقل، أولو بقية من الرجال والنساء، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ينهون عن الفساد في الشوارع، في البيوت، في المدارس، في الكليات، في الوظائف، في المعسكرات، في كل مكان. كن داعية إلى الله جل وعلا حتى إذا قبض الله تبارك وتعالى يكون لك عذر عند الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، لعلي في هذه الكلمات أزعجتكم، ولعلي وضعت يدي على بعض الجروح أنا أعلم، ولعل الواحد منا إن كان في القلب إيمان ما ينام الليل، ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه، ولا يغر بطيب العيش إنسان إلى أيامك ما تاهتها دول من سره زمن تأت أزمانه، حتى لا نكاء بأزمان وحتى لا نعض أصابعنا من الندم ولا تحين نندم، حتى لا نأتي عند الله جل وعلا ونقول يا ليتني قدمت لحياتي هذه القصص. أنا أعلم أن قلوب بعضكم تقول لي وهو يستمع إلى هذه المآسي، يقول كرهت وعلام الغيوب حياتي وأصبحت أرجو أن تحين مماتي، فشدتوا إلا في القليل من الورى وخاضوا بحار اللهو والشهوات. نعم أنا أعلم أن بعضكم يقول هذه الكلمات للإيمان الذي ملأ قلبه، لليقين الذي شرح صدره، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة الله أن الخيار والشر يتصارعان، يتصارعان إلى أن تقوم الساعة، فأيهما غلب فهذا المجتمع مصيره إلى الذي غلب. والله تبارك وتعالى يقول كما حدثتكم قبل قليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا يا حسن الاستماع. هذا سؤال يسأل يقول: يا شيخ، هناك بنت عمرها 32 سنة مسجلة ترفض الزواج إلا بشروط، هل عليها إثم بذلك؟ إن كانت هذه الشروط شرعية، أن تقول مثلا ما أقبل إلا زوج يصلي الصلاة الخمس وشاب صالح ذو أخلاق إسلامية، نقول لا بأس بهذه الشروط، بل يجب أن تستثني بهذه الشروط. أما إن كانت تطلب شرطا في وسامته وفي منصبه وفي ماله وفي بعض شهاداته ثم تجلس إلى 32، أقول لهذه الفتاة اتق الله جل وعلا، إذا جاءكم من فرض دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. امرأة شابة إلى 32 لم تتزوج لشروط وضعتها، هذه من حبائل الشيطان وحبائل إبليس، فلتتق الله هذه الفتاة. هناك عدة أوراق تقبل الشيخ أمام الحوادث، وما هذه الشيخ كان يحب أن يقرأها أو يعلق عليها؟ أنا أظن أنني فيما ذكرته يكفي، ولعل القلوب ما تتحمل أكثر من هذا الذي ذكرته، وأنا أعلم لعلة الورقة أشد وأدهى وأمر مما نشر، وإلا لم يرسلها صاحبها. ولكن أيها الإخوة، لا زال في المجتمع الخير، ولا زالت هناك جوانب مضيئة، وأبشركم أن هذه المحافظة، محافظة الأحمدي على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال، في محافظة الأحمدي حلقات للقرآن الكريم في كل المناطق بلا استثناء، بل هناك من الشباب من ختم القرآن قبل البلوغ في هذه المحافظة. ختم القرآن كاملا بفضل الله جل وعلا، بل في مجتمعنا وفي هذه البلاد بفضل الله انتشرت حلقات القرآن في كل منطقة. بل يحدثني أحدهم عن امرأة العجوز ما تعرف أن تقرأ، أرادت أن تختم القرآن، فإذا بها في رمضان تعرف ماذا فعلت؟ جاءت لها بختمة في الشريف للأشرطة ووضعت المسجل، وكل آية تسمعها تغلق المسجل وترددها، ثم آية ثانية ثم ترددها، ثم آية ترددها، حتى ختمت القرآن قراءة كلها، ما كانت تعرف القراءة. نعم، لا زال في هذا المجتمع رجال يناطحون السحاب بهمتهم العالية لنشر هذا الخير بفضل الله جل وعلا، وعملنا في بعض المحاضرات في بعض المدارس ثانويات البلد بفضل الله جل وعلا، سمعنا أن بعد المحاضرة نساء تبنى إلى الله جل وعلا، وفتيات قالت الواحدة في الحديث له تقول: يا شيخ، أنا وصاحباتي جئنا إلى البيت في نفس اليوم، قلنا لأمهاتنا لن نرجع المدرسة بعد اليوم. قالت الأم: ما الذي حدث؟ قالت: بعد اليوم ما في رجوع إلا بشرط واحد. قالت الأم: ما هو الشرط؟ قالت: نريد العباية والقطوة. بعدها ما في مدرسة. تقول: أبشرك، الأم استجابت، وصاحباتي كلهن من ذلك اليوم من تلك المحاضرة كلهن لا يرى منهن إلا الثواب. نعم، هذا الخير موجود، ولا زال الناس يحتاجون من يبلغهم هذا الدين، من يمنعهم من هذا الفساد. بل انا اجزم، بل اكاد اقسم بالله، لو دخلنا في بعض اوكار تلك المخدرات واوكار تلك اوحال الدعاره، من كان متحصنا، من كان يستطيع ان يدخل هذه الاماكن ونصح لله جل وعلا، انا اجزم انه سوف يخرج معه من يبكي تعبا لله جل وعلا.